جامع الشيخ أعويض بن مزنان المطيري رحمه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هديهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي يرفعنا الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة. ومجالس الذكر أوضح صورها حلق العلم ومجالس العلم، وقد جاءت البشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. هذه بشارات أربع، فالسكينة بادية فيكم وعليكم، لا صخب ولا ارتفاع أصوات ولا لغط. وغشيتهم أي عمتهم الرحمة قريبهم وبعيدهم، وحفتهم ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه، فإن لله ملائكة ليس لهم وظيفة في أرض الله إلا أنها تسيح وتسير وتقطع الفيافي والمسافات، تستتبع مجالس الذكر والعلم. فإذا رأت هذا المجلس نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما في الربيع إذا رأت البهائم الربيع والعشب رفعت فيه، مرتع الملائكة هو في ذكر الله جل وعلا. والرابعة: لا حرمنا الله واحدة منها، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده مشيدا بهم مادحا لهم مثنيا عليهم. لو قيل لك إن ملكا أو أميرا أو عظيما سيذكرك مثنيا عليك في جلسائه، تتبعت هذا وحرصت عليه؟ هذا ملك الملوك سبحانه وتعالى يذكر المتجالسين فيه المجتمعين في حلق الذكر والعلم، يذكرهم مشيدا بهم مثنيا عليهم مادحا لهم في ملأه الأعلى الذين هم خير من ملأ الدنيا. يقول الله جل وعلا في أول أمر يواجهكم إذا قرأتم القرآن من أول المصحف، فإن أول أمر يأتيكم في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر يواجه قارئ القرآن بعدما يقرأ الفاتحة ويقرأ جزءا من سورة البقرة. أول أمر يأتيك هو الأمر بعبودية الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد شرح شيخ الإسلام هذه الآية في كتاب مشهور هو كتاب العبودية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وعبادة الله ما هي؟ إنها يا أيها الجمع الكريم إخلاص العمل لله، فتبدأ العبادة من القلب في استقرار التوحيد فيه، ثم يظهر ذلك على الجوارح في الأقوال والأفعال. ولهذا عبادة الله جل وعلا في هذه الجهات الثلاث، قلبية وقولية وفعلية. وهناك عبادات كثيرة تستقر بالقلب كالتوكل والخشية والخوف والرجاء، هذه عبادات قلبية محضة. وهناك عبادات فعلية كصلاتكم ومشيكم إلى المساجد وطوافكم وسعيكم وحجكم وعمرتكم ووقوفكم بعرفة وصدقاتكم وإماطة الأذى عن الطريق، في عبادات كثيرة فعلية. لكن لن تقبل هذه العبادة الفعلية حتى ترتكز على القلب. وهناك عبادة قولية، والعبادة القولية كالأذان والإقامة والذكر وقراءة القرآن وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا، وهذه لا تكون عبادة حتى ترتكز أيضا على القلب بالنية. ولهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. في رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتأملوها في الصلاة، المسلم يصلي والمنافق يصلي، فتقبل صلاة المؤمن ولا تقبل صلاة المنافق. لما؟ لأن المنافق لم يبني صلاته التي هي حركات وأقوال لم يبنها على نية صحيحة، فردها الله جل وعلا عليه. إذن العبادة القولية والعبادة الفعلية لا بد أن ترتكز على القلبية بالنية. ما هي العبادة وما هي العبودية؟ تنوعت تعاريف العلماء للعبادة، وأحسن ما رأيت فيها جملتين. الأولى أن العبادة كما حفظتم ودرستم ومر عليكم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة كالركوع والسجود، والباطنة كالتوكل والخشية. هذا التعريف الدارج لهذه العبادة. وثمة تعريف آخر أدق منها. ما التعريف الأول يا أخي؟ أنت اللي عندك عند الجدار وتلعب بالجوال، ترى يدورك ودور أمثالك. ها تعال، ها ما هو تعريف العبادة؟ ها ما تكلم، تلعب بالجوال من يوم ما جلست عند الجدار. الله يهديك، يعني لا ما هو بهذا مجلس العلم. جنسه واجد للرص. العبادة في التعريف الأدق هي كمال الحب مع كمال الذل. كل عمل اجتمع فيه الحب والذل وهو الخضوع فهي عبادة، فإن كانت لله فيا حظ صاحبها ويا سعده، وإن كانت لغير الله فهذا هو القادح العظيم في التوحيد. ولهذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. لو أصابته الشوكة فلا أخرجها. كيف صار هذا عبدا للدرهم والدينار والخميصة والخميلة؟ لأنه أحبها وتعلق قلبه بها وخضع لها. وهناك عبد للمرأة، وهناك عبد للمنصب، وهناك عبد لهواه ذل له وخضع، وأحب محتواه وما اشتهاه فقدمه على أمر الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية: وعبادة الله غاية الحب مع غاية الذل. كل ما اجتمع فيه حب وذل فهو عبادة، وكلما كان الحب غاية والذلة غاية كلما كان تحقيق العبادة أعلى. نظم ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية لما قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه العبودية لله جل وعلا هي التي خلقنا لأجلها. لا بد في الدنيا من رق، السعيد والموفق من كان رقه وعبوديته لله، والخاسر والمبعد من كانت عبوديته ورقه لغير الله. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. إن لم تكن لله عبدا صرت لغير الله عبدا، أيا كان هذا العبد: هواك، شيطانك، دنياك. والعبادة والعبودية هي التي لأجلها خلقنا، لم نخلق لنعبث أو نلهو أو نلعب أو نتبع شهواتنا، إنما خلقنا لعبادة الله، لهذه العبودية. في آية تقرؤونها في آخر سورة الذاريات جاءت على أسلوب الحصر في قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن خلقنا لعبادة الله، فإن قمنا بهذه الغاية من خلقنا أفلحنا والله، وسعدنا السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وإن لم نقم بها فهي والله الخسارة، وإن أخللنا بها لحقنا من النقص بقدر هذا الإخلاق. لأجل العبودية أنزل الله جل وعلا الكتب تدلنا على عبادة الله. لأجل عبودية الله بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا بعث الرسل؟ لتحقيق العبودية لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله توحيده، وعبادة الطاغوت الشرك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. إذن هذه مهمة الرسل، تعريف الخلق، تعريف الإنس والجن المكلفين بعبودية الله ليقيموها. إذن لأجل عبودية الله خلقنا، ولأجلها أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأجلها أنزل الله الكتب. رابعا لأجل عبودية الله خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عبودية الله، والآخرة دار الثواب والجزاء على هذه العبودية. لم تخلق لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب، إنما خلقت للعبودية. وعمارة الدنيا من عبودية الله إذا كانت عمارتها بهذه النية. وإذا عمرت الدنيا طلبا ولهثا وراءها فليس لله فيها نصيب، فأخلت بقدر ذلك من هذه العبودية. خامسا لأجل عبودية الله جل وعلا أقام الله الجنة والنار. الجنة والنار مخلوقتان الآن وقبل الآن، فإن أبانا آدم عليه السلام من أين أخرج؟ من الجنة. هذه الجنة دار جزاء لمن حقق العبودية لله، والنار دار عقاب لمن أخل بها. والمخلون في العبودية نوعان: أخل بها إخلالا كاملا بالشرك والكفر بالله، فهذا الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه الطويل في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الثاني: من أنقص من هذه العبودية، لم يقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، أخل في هذه العبودية فهو متوعد بالنار، لا على جهة الخلود، وإنما على جهة مسيس العذاب بقدر إخلاله من العبودية ما لم يصل إلى حد عبادة غير الله أو الشرك مع الله في العبادة. إذن هذه خمس تدلنا يا رعاكم الله على أهمية العبودية. هذه العبودية التي قوامها توحيد الله جل وعلا والإيمان به هي التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم الناس عليها، فآمن بها صحابته، فما والله قامت الدنيا في أعينهم شيئا، إنما تعلقوا بماذا؟ بدار آخرة. ونماذج هذا كثيرة، نأخذ طرفا من ذلك يتضح به المقال ويتجه به المقصود. تسمعون عن صحابي هو خبيب ابن عدي رضي الله عنه، سمعتم به؟ من خبيب ابن عدي أيها الإخوة؟ ضرب مثالا عظيما في هذه العبودية، وذلك أن المشركين مشركي مكة مع بني لحيان قبضوا على جمع من الصحابة بعد غزوة بدر التي هلك فيها من هلك من المشركين، فباعوهم على أهل مكة ليكافئوا بهم بعض قتلاهم في قليب بدر. فكان خبيب بن عدي في رهط بعضهم فقبضوا عليه وحبسوه. تقول امرأة منهم: وإني لأرى بيده قطف العنب وليس الزمان زمان عنب. وهذه تسمى عند العلماء بالكرامة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، تواعدوا أن يظهروا به من غد إلى التنعيم ليقتلوه، مع أن التنعيم بعيد عن الكعبة، يبعد 7 كيلومترات، لكن لأنه بقي عند أهل مكة من تعظيم الحرم فلا يقتلون به أحدا. تقول هذه المرأة: فطلب خبيب موسى ليستحد ليتنظف. لماذا؟ لأنه سيلقى ربه، والاستحداد حلق الشعر الزائد في القبل، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من شعر العانة وشعر الأبطين والأظافر، وقت فيها 40 يوما كما في حديث رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. يعني لا يمضي عليك 40 يوما ولم تتنظف من زوائد شعرك في إبطيك وفي عانتك وفي أظافرك وما زاد من شاربك. السنة أن يأخذ من الأظافر وما زاد من شعره في كل أسبوع، كل خميس، لكن الحد الأعلى في 40 يوما. وإن لم يفعل ظهرت روائحه الكريهة المستكره مهما غسلها ومهما نظفها. طلب خبيب رضي الله عنه موسى ليستحد، فدرج رضيع لهذه المرأة يحبو إلى أن دخل على خبيب وهو يرهل في قيده، فأخذه فوضعه على حجره وبيده الموس. لماذا وضعه على حجره؟ رحمة، يرحم بها هذا الصغير وإن كان أهله كفار ومشركون، والرحمة شعار عباد الله، وإن غلظت قلوب من غلظت قلوبهم منهم في الأزمان المتأخرة. ورتب الله على الرحمة حتى على البهائم، فكيف بخلق الله من المكلفين؟ رتب الله عليها الأجور العظيمة. روى مسلم في الصحيح في حديث يسمى عند العلماء بحديث الأولية. ما معنى حديث الأولية؟ هاي العتيبي، حديث مسلسل بالأولية، لأن كل شيخ أول ما يحدث به تلميذه هذا الحديث، فسمي بالحديث المسلسل بالأولية. رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة عبودية، إذا كان مراد الإنسان منها التعبد لله بهذه الرحمة، وإذا كان مراده المدح والثناء فهي عبودية للناس وليست لرب الناس، عبودية الرياء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. من البغي؟ التي تفعل الفعل القبيح الذي يغضب الله جل وعلا في علاه. بينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أدركها العطش فنزلت في بئر فشربت، بشربها زال عطشها ثم رقت، فلما خرجت من البئر وإذا كلب قد أدلع بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها والله لقد بلغ بي هذا الكلب من العطش ما بلغ بي، فرحمته. فنزلت مرة ثانية إلى البئر فملأت موقها ماء. ما الموق؟ ها؟ الحذاء. لو مليت بحذائك ماء يجوده ولا يروح؟ ها؟ أي الموق هو البوت، يسمى عند الناس الآن بالبوت، يصل إلى نصف الساقين أو إلى أعلى. ملأته ماء وهو حذاء من جلد، ثم جودته بأسنانها وصعدت فسقت لهذا الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. لما رحمت مخلوقا ذا كبد رطب ولو كان نجس. الكلب لو غسلناه في مياه الدنيا يطهر؟ ما يطهر، لكن رحمته فشكر الله لها فرحمها، والجزاء من جنس العمل. وشدة الحر تحتاج هذه البهائم للماء. هذه عبادة عبدت فيها هذه المرأة البغي ربها، فقبل الله عبادتها على فعلها الفعل القبيح فتجاوز عن قبيحها وأدخلها الجنة. وامرأة عابدة صوامة قوامة من بني إسرائيل أيضا حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله في النار لما لم ترحم هذا المخلوق الضعيف. هذا ضرب من ضروب العبودية. يا من تريد ثواب العبودية من الله جل وعلا، نعود إلى خبيب بن عدي. ترى يا أخوان أنا وعدتكم أني ما أزد عن نصف ساعة، والنصف ظنها قاربت، ولهذا اسمحوا لنا أن نكمل هذه القصة ونلتفت للأسئلة. درج هذا الرضيع يحبو حتى تناوله خبيب فوضعه في حجره والموس في يده، ففزعت أمه وهلعت مما خافت أن يذكي رضيعها، وعاطفة الأمومة عاطفة جياشة. فقال لما رأى وجهها بهذا الهلع والفزع لن تراعي، ثم أدرجه حتى أخذته أمه، فعلق هذا الموقف في قلبها حتى أسلمت بعد ذلك. لما؟ لأنه رحم جنينها ولم يقتله، والمشركون قاتلوه من يوم غد بأبيهم الذي قتله المسلمون في بدر لما حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب به. خرجت قريش بخبيب بن عدي إلى التنعيم، وهو أقرب الحل إلى الحرم، ولم يكونوا يقتلوا أحدا في الحرم مما بقي عندهم من آثار الأنبياء قبلهم في تعظيم حرم الله. فقالوا لخبيب بعدما قال لهم دعوني فأصلي ركعتين، وكان أول من سن هذه السنة قبل أن يقتل صبرا، فصلى ركعتين لم يطل فيهما. فلما انصرف وسلم قال والله لولا أن تظنوا أن بي فرقا، أي جزعا وخوفا من الموت، لأطلت صلاتي. إذا ما همته الدنيا ولا همه المقام فيها لما حقق هذه العبودية لله جل وعلا، تعلق قلبه بحياة أخرى سعادتها أبدية سرمدية، نعيمها لا يفنى، لا فيها نصب ولا مرض ولا غثى ولا تعب ولا مشقة. الدنيا جبلت على الغثى والهم والكدر، لكن العابد لله ينظر إلى ثواب الله في دار آخرة ثمرة وجزاء لهذه العبودية. فأقاموه ليصلبوه ويقتلوه، فقالوا له قبل ذلك، قبل أن يقتلوه: يا خبيب، أتحب أن تكون بين أهلك منعما مرغدا ويكون محمد مكانك ها هنا؟ فضحك خبيب بن عدي، لأنه ما بال بهم ولم يهتم لقتلهم، ضحك. قال: والله لا أتمنى أن أكون بين أهلي منعما وأن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، فكيف أن يكون محلي ها هنا ليقتل؟ وتمثل رحمه الله بهذين البيتين اللذين رواهما عن خبيب نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما، أي عبدا لله، لأن الإسلام حقيقته العبودية. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذا كان قتلي في الله لا أبالي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فزادهم ذلك غيظا على غيظهم، وحقدا على حقدهم، وحنقا على حنقهم، فقتلوه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشهادته، وهو الذي روى لنا هذا الموقف الذي حصل من خبيب بن عدي. من أين أتى هذا؟ من مدرسة عبودية الله الحقة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم عليها صحابته، من مدرسة التوحيد، من تحقيق الإيمان والتطلع إلى ثواب الله جل وعلا ثمرة لهذه العبودية التي أقامها عباد الله في هذه الدنيا. ثم أما بعد أيها الإخوة، ألا فلا تصرفنكم الصوارف ولا تلهينكم الملهيات والمشغلات عن تحقيق عبودية الله جل وعلا. كيف تحققها؟ بأن تأتي فرائض الله راغبا ثوابها من الله، محققا لها عبودية لله. إذا كبرت في صلاتك وركعت وسجدت فأنت تعبد الله بذلك، إذا صمت في اليوم الحار تعبد الله بذلك، إذا أخرجت زكاتك وحبك للمال جبلي تعبد الله بذلك، إذا حججت في الزحام والحر تعبد الله بذلك، إذا بررت أباك وأمك وإن كان على حساب هواك ورغبتك أو هوى زوجتك وعيالك تعبد الله بذلك، إلى أشياء كثيرة. وتنتهي عن نواهي الله عبودية لله، نفسك تدعوك للطغيان، للتفريط، ألا تقوم وتخرج تصلي في الظهر الحار وفي العصر الحار وأنت منبطح أمام المبردات والمكيفات تعبد الله بذلك، لا تشرك بالله تعبد الله بذلك، تحقق عبودية الله في حياتك وما أقصرها لتنعم نعيما ما أطوله. أخواننا وآباؤنا منهم من عاش 80 سنة أو أقل أو أكثر، ثم ماذا؟ قضى الله عليه قضاءه بالحق بالموت، فمن مات وهو لله عبدا عاش والله وحي والله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ما وعد الله له فلنحيينه حياة طيبة أي بالعبودية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم نسألك بوجهك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك الموحدين، ومن عبادك المخلصين، ممن حققوا لك العبودية وأقاموا لك التوحيد، وممن طهرتهم ونقيتهم من الشرك أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وأعظم، وهو أعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على هذه الكلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول: ما هي عوامل السلامة من النفاق؟ أعظم أسباب النجاة والسلامة من النفاق هو توحيد الله، أن يعمر قلبك بالإيمان بالله وبعبوديته، واعلم أن المنافق لم ينعمر قلبه بعبودية الله، إنما رأى الناس فصار باطنه مخالفا لظاهره وظاهره مخالفا لباطنه. ومن أعظم أسباب النجاة من النفاق وأهله أن تحذره وتخافه، فإن من خاف شيئا حذره، أما إذا استهنت به فلم تخف من النفاق أو لم تبالي أو استخففت به واستهترت به فأنت على خطر أنه يصيبك. وانظروا إلى عمر، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر، يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم: أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ لما؟ لأن النبي أعلم معاذا بأسماء المنافقين 17، وعمر في خوف ووجل أن يكون منهم، وهو عمر أفضل 2 بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجبه حذيفة، فاحجره عمر، قال: سألتك بالله أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فأسقط بيد حذيفة، سأله بالله، قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك. حفاظا لهذا السر الذي أودعه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة وجلتهم رضي الله عنهم خافوا على أنفسهم النفاق فحذروه فنجاهم الله منه، كن مثلهم فاخش على نفسك النفاق لتحذره وتتقيه. عصمنا الله وإياكم من النفاق كله أصغره وأكبره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الدليل على التنظف كل خميس؟ أحسن الله إليكم. الدليل على قص الأظافر كل خميس ما جاء في حديث مسلسل يسمى بحديث قص الأظافر، أن كل راوي من رواته إلى الصحابي يقول: رأيت الشيخ يقص أظافره يوم الخميس، ويسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يأخذ الإنسان من أظافره في كل خميس، وألحق العلماء بذلك ما زاد من شعره، لأن هذه تؤخذ على جهة التنظف، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من يستمع لدعاء مسجل ويؤمن عليه، هل يكون بحكم من دعا به أم لا بد أن يدعو هو مباشرة؟ لا يكون من استمع إلى الدعاء في حكم من دعا، لأن من دعا تحرك إيش؟ قلبه ثم لسانه وقصده ورغبته، وهذا أبلغ في من سمع ثم أمن. الذي سمع وأمن ما تحرك به لسانه. نعم، يجتمعان في حضور القلب في استشعار عبودية من يدعون، لأن العبودية أجلى مظاهرها وأوضح صورها الدعاء. والدليل قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا ولا فلا تعبدوا، الآية فلا تدعوا مع الله أحدا، فعبر بالدعاء عن العبادة. وقد روى أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نعم، من استمع إلى دعاء مسجل وحضر قلبه في خضوع وانكسار وعبودية لله حقق هذا الدعاء، لكن من دعا بلسانه مع انكساره هذا أفضل، والله أعلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، كثر في كل مكان الغيبة حتى في العمل، وترد على شخص فيقول هذا حق، فما المخرج؟ والله كثرة الغيبة حتى في المساجد يا أخوان، ما هو في العمل. إذا سلم والناس وانصرفوا قاعد يسولف مع أحد، جاب الأولي والثاني، وفلان سوى وفلان ما سوى، وفلان حط وفلان ما حط، حتى في المساجد إثر الفرائض. والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي لا مزيد عليه بعده، قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، وهو أن يذكر أخاه بسوء، والأخوة هنا دائرة على مدائرة الإسلام، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان هو عظيم الكذب. يقول في آخر سؤاله: إذا قيل له إن هذه غيبة قال هذا حق، هذا يستدرك على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، ما قال له كذب، قال: فيه الذي هو فيه، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذن هذا يستدرك ويتعقب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يبرر لنفسه هذا؟ ليه؟ ليتبع هواه ويبرر لنفسه المنكر ويسوغ لنفسه الباطل. هذا لن يفيده، قد يفيده أمام الناس ويتخلص من الملامة أو المذمة، لكن لن يفيده عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أخل بالعبودية، قدم هواه وبرر لمعصيته بأنها حق. فإن كان في أخيك ما تقول من المذمة فهذه الغيبة، لأنك ذكرته بها في غيبته. ولا تصح، لا يصح أن تذكر أخاك المسلم بأمر يذمه إلا في مواضع ستة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم إلى الجهات المسؤولة، إلى القضاء، إلى الأمير، إلى المسؤول، إلى والده، إلى عمه، إلى سيده. ومعرف، وهو الذي يعرف الناس بهذا المنكر وبهذا الخطأ. ومحذري، محذرهم من الوقوع فيه. ولمظهر فسقا، فالذي أظهر الفسق العام لا غيبة له، لأنه هو الذي أهدر حقه. ولمظهر فسقا ومستفت، يستفتي أهل العلم. هناك من يشرب الخمر ويفعل ويفعل، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هذه الأحوال الستة ليست غيبة، وإن كان ذكره فيها له بأمر يسوءه، كما دلت عليها الأدلة الشرعية، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: في صلاة الليل بالنسبة للثلاث ركعات الأخيرة، هل هو الأفضل وصلها أم فصلها، وما هو الأفضل؟ يسأل في صلاة الوتر في الثلاث الركعات، والوتر أقله ركعة، وأكثره كم؟ 11 ركعة، وأقل الكمال 3. ما الأفضل، أن يصلها بسلام واحد، أو يصلي 2 ويسلم ثم يأتي بالثالثة ويسلم؟ الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ينوع بين هذا وهذا، ليجمع في هاتين الصورتين الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وصلها لا يجلس التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتشهد الثاني، فيشبه الوتر صلاة المغرب، هذا ما يجوز، نهى النبي عن ذلك. إنما يصل الثلاث في جلوس للتشهد واحد، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. والأكثر هو أن يأتي بركعتين ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، والله أعلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما هي وسائل الثبات؟ هذا مثل السؤال الأول في وسائل السلامة من النفاق. أعظم وسيلة من وسائل الثبات تحقيق التوحيد لله والقيام له جل وعلا بالعبودية. يكون عملك وقولك لله لا لغيره، بهذا تثبت. أما الذي ينظر مدحة الناس وثناءهم، أو يخشى من ملامتهم ومذمتهم، انتقصت عنده العبودية بقدر ذلك، فلم يكن ثابتا، وإنما أسرع ريح تزيله، ولا يكون راسخا، لأنه لم يقم بناءه على عبودية صحيحة لله جل وعلا. ومن أسباب الثبات الإلحاح على الله دعاء وانكسارا وانطراحا بين يديه، عبودية له أن يثبته. كلكم تقرؤون في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، تقولها بلسانك، لكن هل قلبك مستشعر لها، مستحضر إياها، وأنت تكررها في كل ركعة نفلا وفرضا؟ هذا من وسائل الثبات أيها الإخوة، تلح على الله بحسن الخاتمة، وأن لا يزيغك بعد إذ هداك. كان الصديق رضي الله عنه، ومن الصديق الذي وزن إيمانه إيمان غيره، إيمان الأمة، كان يقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة، يأتي بآية آل عمران. ما آية آل عمران؟ ها، أنت أيها الملتفت، لا أنت، أي نعم، ما آية آل عمران التي كان يأتي بها أبو بكر بعد الفاتحة في الركعة الثالثة؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما هذه الدعوة؟ هذه دعوة بالثبات، فإن من زاغ قلبه بعد هداية الله هذا لم يثبت، وإنما انتكس وانحرف، نعوذ بالله من الخذلان، والله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الإسبال من غير خيلاء من الكبائر؟ ما الإسبال؟ الإسبال عند العلماء نوعان: إسبال في الصلاة أن يرفع يديه ثم يسدلهما ويسبلهما، لا يقبض اليمنى على اليسرى، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك إسبال في الإزار وفي الثياب، السراويل، البناطيل، العباءة، البشت، الجبة، وهو إرخاؤها دون الكعبين، وإرخاؤها دون الكعبين كبيرة من كبائر الذنوب في صحيح قولي العلماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يقل خيلاء أو غير خيلاء أطلق، وهو أفصح من تكلم بالعربية ونطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. هل قال خيلاء ولا ما قال خيلاء؟ قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وما موصولة تدل على العموم. وكان إزار الصديق يرتخي فخشي على نفسه هذا الوعيد، فطمنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يرتخي من غير قصد. ولما طعن المجوسي أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه الناس يعودونه، منهم شاب جاء يعوده فأثنى على عمر، فلما ولى نظر عمر وإذا ثوبه وإذا إزاره قد جاوز الكعبين نزولا، فقال: ردوا علي الشاب. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن أزرة المؤمن إلى أين؟ قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. إذن الإزار على الكعبين مكروه، فوق الكعبين هو المشروع إلى نصف الساق، ما زاد عن النصف هذا غلو، لأنه يترتب عليه كشف العورة. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من عجائب زماننا أن من أمروا برفع ثيابهم وأزرهم أرخوها وجروها، صح ولا لا؟ ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن شبرا إلى ذراع ولا يجاوزن ذلك رفعوها، فلبسنا القصير والمشقق والمقطع والصفيق الذي يصف الجسم. شو العجائب يا أخواني؟ استنوق الجمل. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها، ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن رفعوها. مذي عجيبة يا أخواني، ولا يقل عنها عجبا في زماننا هذا في تحقيق آية من آيات الساعة، ظهور السمن، فذهب الناس يقصون أمعاءهم وبطونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والجلة من أصحابه يربطون الحصى على بطونهم من شدة الجوع. ولهذا زماننا زمان العجائب والغرائب، لمن نظر واستبصر. وقصة النساء مع الثياب قصة عجيبة، جاءت بالتدرج كما في نزع الحجاب جاء بالتدرج. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ثوبها شبرا. ليه؟ ليكون أستر لها إلى ذراع ولا تجاوز الذراع. طيب التشريع والشرعة اللي طولها 2.3 مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت المرأة ترفعها شيئا فشيئا إلى حد الأصابع، ثم إلى الكعبين، ثم إلى أنصاف الساقين، ثم إلى الركبتين، والله يستر. الدعوة ما زالت في ارتفاع، لكن سألوا الله الستر. وأنا كلامي لكم أيها الأولياء من آباء وأزواج وإخوان، لأن الأمر مناط بكم للحق الذي جعله الله لكم على من ولاكم الله أمرهم. فإذا كان الولي ذيخا، إذا كان الولي لا يراعي إلا أن يسمن أهله ونساءه ولا ينظر إلى ما يوبقهم وينهاهم ويأمرهم، فهو شريك لهم في الإثم. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت من بعده الرقص. والقحطاني الأندلسي في نونيته يقول: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا قصة النساء في رفع الثياب، وقصتهن في الحجاب كذلك عكسية. كانت المرأة لما نزل الحجاب إلى عهد ليس بالبعيد، بل إلى عهد أمهاتكم، لا يرى منها شيء، كأنها غراب أسود. تقول أم سلمة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا إلى المساجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن، كأنهن الغرابيب السود، أي الغربان السود. ثم بدأ التنازل عن هذا الحجاب، وأول درجاته: والله يا أخي الحجاب فيه خلاف، واللحية فيها خلاف، والثوب فيه خلاف، ليوهن هذه المسائل فيزيل مهابتها من القلوب. فنزل الحجاب شيئا يسيرا فظهرت العينان، ثم نزل ذلك فظهرت حدائق العينين مع العينين وما حولها، فظهرت الرموش وأعلى الخد، ثم نزل إلى اللثام بظهور الأنف مع العينين، ثم بعد اللثام إيش؟ ظهر الوجه، ثم ظهر مع الوجه الشعر، ثم ظهر مع الوجه والشعر النحر، ثم ظهر مع الوجه والشعر والنحر على الصدر. والله يستر، ارتفاعا من تحت ونزلا من فوق. ونسأل الله عز وجل حسن العاقبة، وأن يهدي ضالنا وضال المسلمين، والله أعلم. نعم، آمين. حسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة وأحول لهم عمولتهم في حسابهم في البنك. يحول إيش؟ عمولتهم، يعني له نسبة الضار في الشركة، فهل علي إثم بحكم تعاملات البنك؟ وجزاكم الله خير. ننظر إلى هذا التحويل، ما هو؟ إن كان التحويل إن هذه العمولة صحيحة فلا ضير في تحويلها إياك لك إياها بالحساب كما لو أعطيتها إياها. أما إذا كانت هذه العمولة من أبواب الرشوة أو من الإعانة على المنكر فلا تحل، سواء حولتها في حسابهم أو أعطيتها إياهم نقدا. فيبقى الجواب عاما كما أن السؤال عام، والله أعلم. نعم، هذا آخر سؤال. يقول: أعطتني أختي 20,000 مساعدة لي عند شراء سيارة لولدي بدون أن أطلب منها. والله بيض الله وجهها الأخت هذه. ورفضت ذلك لكنها صرت وقالت: لا أحتاج هذا المبلغ الآن وأقضي فيه حاجتك. وأخذته وبنيتي أن أرده إليها عند توفره، ومرضت أختي مرضا شديدا وتوفاها الله، وأخرجت المبلغ بصدقة متفرقة عنها. نعم، هذا في سؤاله ذكر أن أخته أعطته هذا المبلغ 20,000 معونة له ليشتري سيارة لولده، وظاهر السؤال أنها أعطته إياه على جهة الهبة، والهبة والهدية من السنن في بذلها وفي أخذها، فجزاها الله خيرا وأخلف عليها بخير. إلا إن كانت أعطتك إياها على جهة القرض من عسرك ليسرك كما يقال، فهذا دين ليست هبة. إن كانت أعطتك إياها من عسرك ليسرك، خذها مش فيها أمورك إلى أن يتيسر لك، فهذا قرض. أختك الآن ماتت، فإن كان قرض فيجب إرجاع هذا المبلغ إلى الورثة، وإن كان من النوع الأول هبة فقد أحسنت أختك إليك وأنت أحسنت إليها لما أخرجت هذا المبلغ على دفعات صدقة لها، فأنت ممن قابل عملها بالإحسان، وزد على ذلك لتكون مكافئا لها على توسعتها عليك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.